جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السؤال أنه كان مصليا وترك الصلاة مدة طويلة من الزمن ثم تاب وناب واستغفر ورجع للصلاة والمحافظة عليها، فهل يقضي ما فاته من الصلوات؟ لعله يكثر من النوافل بقدر ما يستطيع ليلا ونهار، لأن القضاء قد يكون فيه صعوبة وإحراج، ولذلك الله عز وجل لم يكلف الحائض والنفساء أن تقضي الصلاة، لكنه أمرها أن تقضي الصوم فقط لما في ذلك من المشقة، لكن عليها أن يكثر من النوافل لعل الله أن يعوضه عما فات ويسأل ربه الثبات. فإنه جاء في الحديث أن أول ما يسأل العبد عن صلاته، فإن وجدت تامة نظر بسائر عمله، وأنه إذا وجدت ناقصة يقول الله عز وجل انظروا إن كان لعبد نوافل فكملوها منه. وهذا في جميع الأعمال، سواء الصوم والصلاة أو الحج أو الزكاة، لأن كلها لها نوافل، فعلينا أن نكثر من النوافل لأنها تكمل الفرائض وتجبر ما نقص، ومن أسباب محبة العبد محبة الله لعبده. نعم. أحسن الله عليك. قول شيخ الإسلام يضحى بشاة واحدة أجزى عنه وعن أهل بيته. يقول السائل إذا كان والدي مع إخوتي وأنا مع زوجتي والبيت واحد، هل تكفي عننا أضحية واحدة؟ إن شاء الله، ما داموا في بيت واحد ونواها عن الجميع يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم إن أضحية عني وعن أهل بيتي أمي وأبي وزوجتي وأولادي. نعم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.